والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض يتسخر لقدرته ولا يتأبى عن تدبيره أو يدل بذله على عظمة مدبره ومن يجوز أن يعم ومن يجوز أن يعم أولي العقل وغيرهم على التغليب فيكون قوله والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب إفرادا لها بالذكر لشهرتها إفرادا لها بالذكر لشهرتها واستبعاد ذلك منها وقرئ والدواب بالتخفيف كراهة التضعيف أو الجمع بين الساكنين وكثير من الناس عطف عليها إن جوز إعماد اللفظ الواحد في كل واحد من مفهوميه وإسناده باعتبار أحدهما إلى أمر وباعتبار الآخر إلى آخر فإن تخصيص الكثير يدل على خصوص المعنى المسند إليهم أو مبتدأ خبره محذوف دل عليه خبر قسيمه نحو حق له الثواب أو فاعل فعل مضمر أي ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة وكثير حق عليه العذاب بكفره وإبائه عن الطاعة ويجوز أن يجعل وكثير تكرير للأول مبالغة في تكثير المحقوقين بالعذاب وأن يعطف به على الساجدين بالمعنى العام موصوفا بما بعده وقرئ حق بالضم وحقا بإضمار فعله ومن يهن الله فما له من مكرم ومن يهن الله بالشقاوة فما له من مكرم يكرمه بالسعادة وقرئ بالفتح بمعنى الإكرام إن الله يفعل ما يشاء من الإكرام والإهانة هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم هذان خصمان أي فوجان مختصمان ولذلك قال اختصموا حملا على المعنى ولو عكس جاز والمراد بهم المؤمنون والكافرون في ربهم في دينه أو في ذاته وصفاته وقيل تخاصمت اليهود والمؤمنون فقال اليهود نحن أحق بالله وأقدم منكم كتابا ونبينا قبل نبيكم وقال المؤمنون نحن أحق بالله آمنا بمحمد ونبيكم وبما أنزل الله من كتاب وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا ثم كفرتم به حسدا فنزل فالذين كفروا فصل لخصومتهم وهو المعنى بقوله تعالى إن الله يفصل بينهم يوم القيامة قدرت لهم على مقادير جثتهم وقرئ بالتخفيف قطعت ثياب من نار نيران تحيط بهم إحاطة الثياب يصب من فوق رؤوسهم الحميم حال من الضمير في لهم أو خبر ثان والحميم الماء الحار يصهر به ما في بطونهم والجلود أن يؤثر من فرط حرارته في باطنهم تأثيره في ظاهرهم، فيذاب به أحشاؤهم كما يذاب به جلودهم. والجملة حال من الحميم أو من ضميرهم، وقرئ بالتشديد للتكثير. ولهم مقامع من حديد، صياط منها يجلدون بها جمع مقمعة، وحقيقتها ما يقمع به أن يكفوا بعنف. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أي من النار من غم من غمومها، بدل من الهاء بإعادة الجار، أعيدوا فيها أي فخرجوا. أعيدوا لأن الإعادة لا تكون إلا بعد الخروج، وقيل يضر بهم لهب النار فيرفعهم إلى أعلاها فيضربون بالمقامع فيهون فيها، أو يضربهم لهب النار فيرفعهم إلى أعلاها فيضربون بالمقامع فيهون فيها. وذوقوا أي قيل لهم ذوقوا عذاب الحريق أي النار البالغة في الإحراق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، غير الأسلوب فيه وأسند الإدخال إلى الله تعالى، وأكده بأن إحمادا لحال المؤمنين وتعظيما لشأنهم يحلون فيها من حليت المرأة إذا ألبستها الحلي، وقرئ بالتخفيف والمعنى واحد. من أساور صفة مفعول محذوف، وأساور جمع إسورة وهي جمع سوار، من ذهب بيان له، ولؤلؤ عطف عليها لا على ذهب لأنه لم يعهد السوار منه إلا أن يراد المرصعة به، ونصبه ناصب وعاصم عطفا على محلها أو إضمارا لناصب مثل، ويؤتون وروى حفص وعاصم بهمزتين، وترك أبو بكر والسوسي عن أبي بكر الهمزة الأولى، وقرئ لؤلؤ بقلب الثانية واوا، ولوليا بقلبهما واوين، ثم قلبت الثانية ياء، وليليا بقلبهما ياءين، ولولل كأد ولول كأدل، ولباسهم فيها حرير. غير أسلوب الكلام فيه للدلالة على أن الحرير ثيابهم المعتادة أو للمحافظة على هيئة الفواصل. ثم قال تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. لقد امتن الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين فبين أن إنزال الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنزل القرآن الكريم من أوله إلى آخره آيات بينات، آيات واضحات جليات، وأن الله يهدي من يريد، أن الله سبحانه وتعالى يسدد ويثبت على الهدى ويبين له ذلك الطريق فيسلكه ويؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن بما جاء من عند الله عز وجل، ويدخل هذا الإيمان إلى قلبه ويبصره بعينه، وبعد ذلك يطبقه بكل أركانه. وأن الله يهدي من يريد، وهذا يدل على أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. الله ينزل الآيات، ونحن ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نعرض الإسلام ونعرض الواقع على الناس، ولكن بعد ذلك إنما على هؤلاء الناس أن يتفكروا. والهداية إنما تكون بيد الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: وأن الله يهدي من يريد، إنك لا تهدي من أحببت. نعم، معنى ذلك أن إنك تدل كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل على الصراط المستقيم. أما الموصل فهو الله سبحانه وتعالى. الله يهدي من يريد إلى الصراط المستقيم وإلى الإيمان وإلى الإسلام. إذن ربنا هو الموصل. اللهم إن قلوبنا بيدك، فأوصلنا إلى طاعتك يا رب العالمين، ويسر لنا طريق الخير يا أكرم الأكرمين، وثبتنا على الإيمان إلى أن نلقاك يا رب العالمين، ونبعث من أهل لا إله إلا الله. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرين والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. الله تبارك وتعالى ذكر المؤمنين، وذكر في المقابل الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى. فمن المؤمنين من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، من المؤمنين من آمن بموسى وعيسى، من المؤمنين من سار على طريقة حسنة في هذه الحياة الدنيا. وفي المقابل يوجد جماعة تركوا الإيمان وأشركوا ولو كان شركهم باسم الإيمان. كم من مشرك اليوم باسم اليهود، وكم من مشرك اليوم باسم النصارى، وكم من مشرك اليوم باسم المجوس، إلى غير ذلك. إذن والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فربنا عز وجل سيجمع الناس في صعيد واحد، وسيحاكمهم فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. إذن حكومة بينهم، قسمة إلى فرق، إظهار المحق عن المبطل، إظهار المؤمن عن الكافر. هذا الجزاء، هذا يأخذ كتابه بيمينه، وهذا يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. الله عز وجل سيجازي الجميع، لكن كل قسم بما يليق به. نعم، يدخله المحل المعد له، وأكد ذلك بإن المؤكدة وبالجملة الإسمية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، ثم أكد ذلك فقال: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، ثم ختم الآية مؤكدا: إن الله على كل شيء شهيد. فلما كان الله مراقبا لأحوالهم ومسجلا عليهم أعمالهم، حتى يقول الواحد منهم يوم القيامة: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أعمالهم نسخت لهم، صورت لهم، وضعت في ميزان أعمالهم، يرونها عملا عملا. فهذا ربنا المراقب لأحوالهم المحصي لهم. ماذا؟ إذن هم على طريق واحد وعلى مسلك واحد وفي مراقبة، والنتيجة تكون حسب العمل وحسب المجاهدة في هذه الحياة الدنيا. ثم ذكر لنا ربنا عز وجل قوله: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ألم ترى أن الله يسجد؟ هنا عندما نرى هذه المخلوقات من في السماوات، كل من في السماوات ومن في الأرض كل، وهذا يدل على أن كل مخلوق خلقه الله عز وجل خاضع لأمره، أبدا لا يتأبى عليه، ودائما خاضع لتدبير الله تبارك وتعالى، ساجد لأمر الله سبحانه وتعالى. يدل كل مخلوق على عظمة الخالق وعلى عظمة المدبر. ولله إذن ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات، من في السماوات أي من العقلاء ومن غير العقلاء، في الملائكة الجن الإنس كل الأشياء تسجد لله تبارك وتعالى. ألم تر أن الله يسجد يخضع لأمره سبحانه وتعالى، والشمس كذلك من هذه المخلوقات. وإذا قال والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، فتجد أن هذه، طيب لماذا ربنا عز وجل أفرد بعد أن عمم؟ انظر في قوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، قد يقول هذا الأمر كافي، الشمس يعني من الموجودة في السماء، وكذلك القمر، وكذلك النجوم، الجبال في الأرض، الشجر في الأرض، الدواب في الأرض، الناس في الأرض، نعم كل هذه لماذا أفردها ربنا عز وجل؟ قال بعد أن ذكرها هي داخلة في من في السماوات ومن في الأرض، لما كان أفردها لشهرتها، شهرة الشمس من بين الكواكب، وكذلك القمر، وكذلك النجوم المرئية، وكذلك الجبال المثبتة للأرض، وكذلك الشجر التي ننعم بها ونأكل من ثمراتها، والدواب المسخرة لنا للركوب والزينة واللحم إلى غير ذلك، كل هذه الأشياء أفردها ربنا عز وجل لأهميتها، ثم بين أنها خاضعة لله سبحانه وتعالى. هذا شيء. والشيء الآخر أن الله عز وجل يبين لنا أمرا كما يرى بعض علماء الأصول، ألم تر أن الله يسجد. كلمة يسجد تأتي بمعنيين، المعنى الأول يخضع ويذل ويأتمر بأمر الله تبارك وتعالى، فهذا يشمل الشمس، القمر، النجوم، الجبال، الشجر، الدواب. لكن عندما نقول وكثير من الناس، معنى ذلك أن الناس عندما يسجدون يسجدون سجودا حقيقيا لله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. إذن أسجد على جبهتي، أسجد على كفي وعلى ركبتي وعلى رؤوس الأصابع من قدمي، فهذه هذا هو السجود بمفهوم آخر. ولذلك لما كان هذا قسم وهذا قسم، فكأن الكلام يصبح على الشكل التالي: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، أي سجود خضوع، ويسجد سجودا حقيقيا وسجود خضوع أيضا، وكثير كثير من الناس. إذن كل واحد يسجد، هذا سجود طاعة، وذلك سجود انقياد، من إذن تنقاد الجميع لله تبارك وتعالى. قال وكثير حق عليه العذاب، حق عليه العذاب بسبب عدم سجوده، وبسبب كفره، وبسبب إبائه عن طاعة الله عز وجل. ولذلك لما كان الكفار من الناس أكثر من الناس الذين يسجدون لله عز وجل، وكان الذين هم من المحقوقين بالعذاب أكثر. ماذا قال ربنا؟ وكثير حق عليه العذاب. لذلك رأينا كيف أن السجود جاء بمعنيين في هذه الآية الكريمة، وكذلك أخبرنا الله عن كثرة الكفر أيضا. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. إن الذي لا يسجد لله مهان، إن الذي لا يسجد لله شقي، إن الذي لا يسجد لله ليس بسعيد، إن الذي لا يسجد لله ليس بمكرم، إن الذي لا يسجد لله ليس من أهل الكرامة ولا السعادة، بل هو من أهل الإهانة والشقاوة. ولذلك ربنا عز وجل قال بعد ذلك: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. والله إنه لتصور عظيم، هذا التصور الذي يبينه لنا ربنا عز وجل في فوجين اختصموا في ربهم. من هم؟ قال فوجان، لكن هذان الفوجان، هذان الخصمان، قال اختصموا، ما قال اختصما. لماذا؟ لأن كلمة مثلا المؤمنون أو الكافرون هذا فريق وهذا فريق، ولكن داخل الفريق يوجد عدد كبير من الناس. ولما كان هنالك عدد كبير من الناس عند ذلك عاد عليهم الأمر بالجمع، هذان خصمان فوجان مختصمان، ماذا قال فيهم؟ اختصموا، بين على كل الأفراد الموجودة مع المؤمنين والأفراد الموجودة مع الكافرين. فهذا حمل على المعنى، ولو قال اختصما أو اختصم خصمان كل ذلك جائز في اللغة. قال خصمان اختصما اختصموا في ربهم، معنى اختصموا في دين الله، اختصموا في التوحيد، اختصموا في ذات الله تبارك وتعالى، اختصموا في الوحدانية، اختصموا في الصفات لله عز وجل. نعم، اختصموا في نسبة الإيمان بالله تبارك وتعالى. فمثلا اليهود ماذا قالوا؟ نحن أحق بالله، نحن شعب الله المختار، نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أحق بالله، نحن أقدم منكم كتابا ونبينا قبل نبيكم. أجابهم المؤمن: نحن أحق بالله منكم. لماذا؟ آمنا بمحمد وآمنا بنبيكم، آمنا بما أنزل إلينا من كتاب وآمنا بكتابكم، وأنتم تعرفون كتابنا وتعرفون نبينا، ثم كفرتم به حسدا، فمن هو الأقرب إلى الله عز وجل؟ فالله عز وجل طوى. إذن عندما نقول من هو الكافر، من هو الحاسد؟ هذا اليهودي. قال تعالى: فالذين كفروا، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم. إذن إذا كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم كفروا بنبيهم، لأنهم يدعون أنهم يؤمنون بنبيهم وكتابهم، ونبيهم وكتابهم يأمرانهم بأي شيء؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع كتابه. وبشر الله عز وجل بالنبي في التوراة، ولكنهم مع ذلك تركوا ذلك الأمر فكفروا في كتابهم. لذلك هم يدخلون في قوله تعالى: فالذين كفروا. هؤلاء المتخاصمان إذن فصل الله عز وجل خصومتهم، كما قال تعالى: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. لكن تصوروا هذا التصور العجيب، قال: قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. هذا الإنسان في نار جهنم، ماذا يريد؟ قميصا، القميص من نار، سروالا، السروال من النار، غطاء على رأسه، الغطاء من النار. إذن قطعت فصلت على قد على قدرة على مقدار جسد كل واحد منهم. ماذا قطعت؟ ثياب من نار تحيط بهم إحاطة الثياب تماما. وفوق ذلك يأتي فوق رؤوسهم ماء مغلي يصب من فوق رؤوسهم الحميم، ماء حار جدا جدا. قال ربنا عز وجل إذا صب هذا الماء فوق رؤوسهم، قال إذن وصفه ربنا سبحانه وتعالى يصهر به ما في بطونهم والجلود. هذا الماء بشدة حرارته يصهر ما في البطون ويصهر الجلود. ولكن ذكر في آية أخرى كلما إذن هذه الجلود كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن يصهر ما في بطونهم والجلود. قال ولهم مقامع من حديد، النار بقوتها تقذف بالكافر إلى أعلى جهنم، من الويل إلى أعلى، قوية جدا، فيها قوة تدفع بالكافرين إلى الأعلى. فما إن يصل إلى الأعلى حتى يجد مقامع تضربهم من حديد فتعيدهم إلى الأسفل فتدفعهم النار إلى الأعلى، فتعيدهم المقامع إلى الأسفل. ولهم مقامع من حديد، هذه المقامع إما أشياء تدفع بها أو صياط يضجدون بها أو يكفون عن الخروج منها بعنف، أو هي النار تخرجهم، ولكن يوجد فيها شيء سماه الله مقامع. ولهم مقامع من حديد أي يعودون إلى ما كانوا فيها. ثم وصفه كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إذن أرادوا بسبب غموم النار وبسبب حريقها وبسبب آلامها وبسبب شدة عذابها يريدون أن يخرجوا من النار. فإذا حاولوا الإخراج من النار أو الخروج من النار أعيدوا، نعم يضربهم لهب النار فيعودون، يرفعهم إلى الأعلى ويعودون إلى الأسفل. نعم إذا أرادوا أن يخرجوا أو دفعهم لهب النار أعادتهم ويضربون بالمقامع من حديد فيهون فيها. وتقول لهم ملائكة الله ذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا، الملائكة المعد لهم في النار يقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق، النار البادغة في الإحراق المعذبة، ذوقوا عذاب الحريق. هذا شأن الخصم الأول. أما الخصم الثاني وهم المؤمنون، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ذكر ربنا عز وجل أهل الجنة وذكر نعيم أهل الجنة، ثم وصف الله عز وجل هذا الإكرام بقوله إن الله يدخل بالإكرام. تقول الملائكة سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. إذن هكذا الملائكة تخاطبهم، الله يأمرهم بالدخول، الأبواب الجنة مفتحة لهم الأبواب. ماذا تريد؟ الولدان المخلدون، كل ما في الجنة. إذن الذين يكونون معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وانظروا هنا كم مع علاوة الموقف بالثواب دائما يذكرنا الله عز وجل آمنوا وعملوا الصالحات. جنات وليست جنة واحدة، إنما هي جنات كما ذكر الله عز وجل عندما سألته تلك المرأة ابني في الجنة أم في النار، قال إنها جنات وإن ولدك في الفردوس الأعلى. إذن إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن جعل الله الإدخال لمن هنا بالإكرام، فقال إن الله يدخل الذين آمنوا، بينما هناك ماذا قال؟ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. إذن انظر إلى هذا، وانظر إلى المسألة الأخرى، إن الله يدخل، ما هذا الإكرام لحال المؤمنين؟ نعم، فإذا ربنا سبحانه وتعالى حمد هؤلاء المؤمنين، عظم من شأنهم، بين أنهم آمنوا بالله ربا، بمحمد النبي، بالإسلام دينا، بالكتاب يعني دستورا ومنهجا، عملوا طبقوا ما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد حرم الله عليهم الذهب في والزينة للرجال في الدنيا فكافأهم عليها في الآخرة، فماذا قال ربنا في هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار؟ يحلون فيها، المرأة تحلى، هنالك الرجل يحلى، والنساء تحلى، يحلون فيها من أساور من ذهب. السوار غالبا يكون من الذهب، لكن الله أحب أن يبين لنا أن الذهب هو بيان، وأن هذا الذهب إما معه لؤلؤ أو ذهب مرصع باللؤلؤ، فقال من أساور من ذهب ولؤلؤا، إذن هذا الشيء المرصع فيه. طبعا قال ولباسهم فيها حرير، معنى ذلك الحرير هذه الثياب المعتادة في الجنة والتي حرمها الله على ذكور هذه الأمة في الدنيا، فإذا فجعلها ربنا سبحانه وتعالى لهم في الآخرة، وجعلها من باب الإكرام لهم والثواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وأن يجعلنا من هؤلاء المؤمنين، وألا يجعلنا من عباده الكافرين. اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.